فقد انتهينا الى تفسير سورة هود الى قوله تبارك وتعالى وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور كل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا أي حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك قومه وحتى هنا غاية وهي غاية لقوله تبارك وتعالى ويصنع الفلك يعني هو كان مستمرا في صناعة الفلك حتى إذا جاء أمرنا فإذا حتى غاية لقوله ويصنع وما بينهما حال من الضمير فيه يعني ويصنع الفلك وحاله انه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه الى اخره حتى اذا جاء امرنا ويصنع الفلك حتى اذا جاء امرنا اي نعم وسخروا منه جواب كلما كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قوله حتى اذا جاء امرنا وثار التنور ثار التنور اي وجه الارض او كل مسجد ماء او محفل ماء الوادي او عين ماء معروفة او الكانون الذي يخبز فيه او تنوير الفجر هذه اقوال حكاها اللغويون والمفسرون زاد بعضهم احتمال ان يكون هذا بناية عن اشتداد الامر صار التنور بعض المفسرين زادوا على ما ذكره اللغويون والمفسرون ان هذه شناية عن اشتداد الامر صار التنور كما يقال حامل الوطيش والوطيش هو التنور وهو من فصيح الكلام وبليغه وعندي يقول القصمي وعندي انه اظهر الاوجه المذكوره وارقها وابدعها وابلغها وان حاول الرجل ردها القصمي يختار ان قوله وثار التنور لا يكن عن اشتداد الامر كما يقال حامل الوطيش والوطيش هو التنور كانه قيل واشتد الامر وقوي انهمار الماء ونبوعه أو انهمار الماء من السماء ونبوعه يعني من الأرض وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب قد بينته آيات أخرى مع الإيجاز في هذه العبارة وثار التنور لكن يعني هذا المجاز وهذا الإيجاز الذي في هذا المجاز الرهيب قد بينته وفصلته آيات أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا فمن هذه الآيات قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فكل هذه المعاني التي فسرت في هذه الآية الكريمة في سورة القمر أو في هاتين الآيتين في سورة القمر قد ركبت في قوله تعالى وأرسلت النور ومما يؤيده شموله لشدة الأمر من السماء والأرض وثار التنور كما قلنا كناية عن شدة الأمر وشدة الأمر سواء كان الأمر من السماء في السماء أو في الأرض أم في الأرض أي نعم فهذا الشمول يطابق هذه الآيات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر أما غيره من التفسير كقول من قال إن معنى قول تعالى وثار التنور يعني وجه الأرض أو المكان الذي ينتجر منه الماء أو محشي الماء الوادي أو عين الماء المعروفة أو حتى من قال إنه الكانون الذي يخبز فيه كل هذه الأقوال إنما تشير فقط إلى الأرض ولا يعني ولا يعني ولا تعم السماء أيضا بجانب الأرض بخلاف قولنا وثار التنور كناية عن شدة الأمر يعني من السماء والأرض وجلي أن الأمر كان عام وأنه لم يقتصر على ما خرج من الأرض وإنما التقى ماء السماء مع الماء الذي انفجر من الأرض حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور كل نحمل فيها ها تعود إلى السفينة، كل نحمل فيها إلى السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين، زوجين هنا معناها صنفين، ومن كل زوجين يعني من كل صنفين من البهائم والطيور وما يجد على وجه الأرض، اثنين يعني ذكرا وأنثى، كل نحمل فيها من كل زوجين صنفين من كل المخلوقات البهائم الطيور الدواب وغير ذلك، اثنين أي ذكر وأنثى. وقال أبو البقاء يقرأ كل اللي فيها قراءتان، القراءة الأولى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فإذا قرأنا كل بالإضافة فيكون فيها وجهين. إذا قلنا كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أين المفعول؟ كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، نعم هذا هو المفعول. أي نعم، على أساس أن من حال، كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. أي نعم، والثاني قول الثاني أو الرجل الثاني أن من زائدة، يحمل فيها كل زوجين، كل زوجين اثنين، فالمفعول يكون هنا في هذه الحالة يحمل فيها كل زوجين، وقلنا من زائدة يبقى المفعول هو كل، كل طيب من كل زوجين، كل نحمل فيها كل زوجين اثنين، فكل اثنين توكيدا، توكيدا. ويقرأ قراءة أخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل بالتنوين، فزوجين هنا مفعول احمل، واثنين توكيد له، ومن متعلقة بحمل أو هي حال. وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأهلك أي من يتصل بك في دينك وسيرتك من أقاربك، يعني أقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والإيمان وفي السيرة والهدي. إلا من سبق عليه القول، يعني إلا من سبق يعني من وجب عليه القول، والمقصود بالقول الإغراء بسبب ظلمه. ومن آمن، ومن آمن، لماذا قال هنا في التفسير إلا من سبق عليه القول يعني بالإغراء بسبب ظلمه؟ ما دليله على قوله بسبب ظلمه؟ نعم، في أوضح من هذا؟ أين لأنه وقف ابنه بعد ذلك بأنه إيه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقال لا تخاطبني في الذين ظلموا، وبين له أن ابنه كان من الذين ظلموا، فهو في الحقيقة ليس من أهله، ليس من أهل دينه. أين هذا هو دليل قوله الإغراق، إن من سبق عليه القول أي بالإغراق بسبب ظلمه. ومن آمن يعني واحمل أيضا معك في السفينة من آمن معك. وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور، وإيقاع صيغة الإفراد في آمن محافظة على لفظ من إذان بقلتهم، ومن آمن كما أعرض عنه قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، بل لم يقل ومن آمنوا، لم يقل تعالى ومن آمنوا، إنما قال ومن آمن، إذن بقلة المؤمنين بدليل قوله بعدها مباشرة وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها أي قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين، وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. قال الزمخشري يجوز أن يكون كلاما واحدا وكلامين، أما على القول بأن هذه الجملة كلها عبارة عن كلام واحد متصل، فالكلام الواحد أن يتصل بسم الله بركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، حالا من الواو اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني تكون بسم الله رفعت هذه الحالة تكون حال، حالا من الواو بمعنى ايه؟ أن تكون اركبوا فيها مسمين الله، اركبوا فيها مسمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرشائها، إما لأن المجرى والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرسال حدث منهما الوقت المضاف كقولهم كفوق النجم ومقدم الحاج، ويجوز أن يراد ما كان الإجراء والإرسال وانتصابهما بما فيه بسم الله من نعم الفعل أو بما فيه من إرادة القول. هذا فيما إذا كان كلامه متصلا، يعني الكلام هنا كلام واحد، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اركبوا فيها مسلمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله. أما الكلام الكلامان فأن يكون بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة. يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله بركت. ويجوز أن يقحم الاسم، ويجوز أن يقحم الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكما، كما قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يأتي حولا كاملا فقد اعتبر. والمقصود بالله إجراؤها وإرساؤها، بالله إجراؤها وإرساؤها، يعني بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله هنا بسم الله، وقوله هنا بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، يعني كما قلنا بسم الله إجراؤها وإرساؤها. ما معنى مقتضبة؟ مقتضبة يعني أن نوح عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال من ضمير الكل، كأنه قيل اركبوا فيها مدراة ومرساة بسم الله. نعم. وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول، الوجه الأول اللي هو إيه؟ أن الكلام كلام واحد. في الرجل الأول في تفسير قوله بسم الله مجريها ومرساها يعني تقدير قائلين بسم الله، يوقف من هذا استخلاف التسميع وذكره تعالى عند ابتداء الجر والإرسال أو الإرسال، واضح؟ وهو مؤيد بآية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ يعني كأن فيها يوقف من هذه الآية الكريمة بسم الله مجريها ومرساها على الرجل الأول، وقال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها، يعني يوقف من استحباب التسميع عند بداية ركوب السفينة والتحرك بها، وقول بسم الله عند بداية رسوها واستقرارها في المكان الذي تنتقل إليه. فعندنا ما يؤيد ذلك القول من القرآن الكريم في موضعين، واحد بشر جاب أي تفضل في سورة وفي سورة الزخرف، في المؤمنون في سورة المؤمنون صحيح، وقل رب أنزلني منزلة مباركة وأنت خير منزل. أما الآية في سورة الزخرف أو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشكوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جاءت السنة بالحق على ذلك والندب إليه أيضا، لكن هل هناك فرق بين اللفظ الذي ورد في القرآن واللفظ الذي ورد في السنة؟ كنا في القرآن إيه؟ يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، في السنة جاءت بصيغة الحمد لله الذي سخر لنا هذا. أيوة. إن ربي لغفور رحيم جملة مستأنفة بيان للموجب للإنجاء، يعني الذي يوجب الإنجاء هو مأخذ رحمة الله عز وجل، فلولا مغفرة الله ولولا رحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكم. فهذا مناسبة قولي هنا في آخر الآية إن ربي لغفور رحيم، أو قوله إن ربي لغفور رحيم تعليل لاركبوا لما فيه من الإشارة إلى النجاة، فكأنه قيل اركبوا لينجيكم الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال

أدرك من شدة الوضوح وشراسة الإيه؟ التعبير. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة من التناثر بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات. ايه العذبات هنا؟ عذبات هنا جمع عذبة. ما هي العذبة؟ ها؟ طرف اللسان. نعم العذبة طرف اللسان. بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات. تشعر بعذوبة لفظ القرآن إذا رصدت فاتا بذكر القرآن الكريم أو هذه الآية. ثالثة على الأسلات جمع أسلة وهو المستدق من اللسان. كل منها كالماء في الثلاثة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. ولله در شأن التنزيل لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحص ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر. يعني البلاغة والفصاحة في هذه الآية الكريمة هذه مجرد إشارات لكن من تمعن وتحرك يجد ما هو أضعاف أضعاف هذه الفوائد. يقول ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإشارة بكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان وأن لا علم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما على المراد لمراد الله تعالى أقرأ منهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره ولا أكشف الاقتناع على وجه إعجازه وهو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه. ولكم من آيات من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم فأخذوا بها في مآثم مردودة وحملوها على محامل غير مقصودة وهم لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون فتلك الآية من مآثمهم في عويل ومن محاملهم على ويل طويل وهم يحسبون أنهم يخسرون صنعا. انتهى كلام الشتاتي. وقد تصدى أبو حيان أيضا في تفسير المسمى بالنهر لطائفها وساق 21 نوعا من البديع. وألف السيد محمد ابن إسماعيل الأمير رسالة في هذه الآية رسالة مستقلة في هذه الآية الكريمة سماها النهر المورود في تفسير آية هود مؤلف مستقل في استخراج أوجه الإعجاز والبلاغة في هذه الآية الكريمة. النهر المورود في تفسير آية هود أورد تلك الأنواع البديعية أيضا وهي المناسبة والمطابقة والمجاز والاستعارة والإشارة والتمثيل والإرداد والتعليل وصحة التقصير والاحتراف والإيضاح والمساواة وحسن النسق والإيجاز والتشكيم والتهريب وحسن البيان والتمكين والتجنيس والمقابلة والذم والوصف. أنا حقيقة تعمدت رغم أن البحث يحتاج يعني التفصيل والتفصيل أكثر من هذا لكن هو هذا النموذج من نماذج يعني الثمرات التي يقتطها العلماء بعلم إعجاز القرآن الكريم. انظر كيف أننا عناوين بعض البحوث لا نعرف معناها التفسير المقصود من الاحتراف والإيضاح وكل هذه أشياء اصطلاحات فنية في علم البلاغة من خبرها وسبر أورها يستطيع أن يتذوق حلاوة القرآن الكريم. واضح؟ فهذه إشارة وأنموذج لما يمكن أن يستنبط من الكنوز من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا علم الإعجاز هذا علم ضخم جدا وعلم عالي القدر وهو من أشرف علوم القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم والمؤلفات فيه كثيرة جدا لكن هذا بحر لا يتمكن من يعني الغوص فيه إلا من كان قبورا بهذا الغوص حتى استطيع أن يستخرج هذه الآية. ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي إعلان لأن نوحا حملته شفقة الأبوة

أي الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاج عن علمك وحكمتك. ثم قال القطني تنزيل: ظاهر التنزيل أن ابنه المذكور لصلبه. ويروى عن الحسن والمجاهد ومحمد بن جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته ربيبة، وأيده بعضهم بقراءة علي ونادى نوح ابنها، والله تعالى أعلم. أين ثم أنبأ تعالى عما في، لكن ظهر القرآن أنه ابنه من صلبه، ولا دليل يعني على هذا الذي رواه أو ذكره. ثم أنبأ تعالى عما قيل لنوح عليه السلام بعد أن أرسلت السفينة على الجودي بقوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو كان يعني ذكر في إحدى الجرائد في أمريكا، عندي صورة المقالة، لأنه اكتشف هيكل أو جسم سفينة نوح عليه السلام في منطقة تسمى الجودي. لكن حقيقة كان هناك برنامج في برامج علمية في بعض القنوات التلفزيونية هناك في أمريكا مختصة فقط بالقضايا العلمية أو الظواهر الطبيعية وهذه الأشياء. هناك يعني كان حلقة مخصوصة على سفينة نوح عليه السلام، والحقيقة أن أحد الإخوة أرسل إلي الشريط، لكن أنا حتى الآن ما تمكنت من رؤيته، لأن أعرف أن الناس اللي عندها فيديو طبعا اكيد مش ملتزمين بالدين، يعني فطبعا لا بحب ان نظهر لهم الاحتياج اليهم حتى نرى. لكن قرات التعليق في الجريده كان بيتكلم على انه اكتشفت سفينه نوح في هذا المكان، وهم يعني صوروها في هذا الشريطه. قيل يا نوح اهبط، اي انزل من السفينه بسلام منا، اهبط من السفينه ها انزل بسلام منا، اي بسلامه منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم أي في الحياة الدنيا لاحتجابهم بها، ثم نشفهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم. والحقيقة أن من آداب القرآن الكريم هنا في هذه الآية أمر ربما لا يلفت النظر كثير من الناس، تأملوا الآية لو قرأوها شوفوا تلاحظوا في شيء معين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم ينشهم منا عذاب أليم. لا في شيء يلفت نظركم في الآية؟ ها؟ إيش؟ لا. ها؟ حرف الميم هو في أكثر من أحد هذا الكلام، فعلا حرف الميم تكرر في الآية كثيرا، ومع ذلك لا تشعر بأي، يعني هذا لو كان في نص آخر لشعرت بثقل الحرف، لكن مع تكراره لا تكاد تشعر بهذا التكرار. هذا أيضا مما أشار إليه بعض العلماء في إعداد القرآن الكريم، مع تكرر حرف الميم لا يوجد أي ثقل على اللسان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فانظر إلى كلام الملوك كيف هو ملك الكلام. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا أي سلامة وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم في الحياة الدنيا لاحتجابهم بالدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شتى، فالأكثرون على أنه عم الأرض بأسرها، ومنهم ومن ذاهب إلى أنه لم يعم إلا الأرض المأهولة وقتئذ بالبشر، ومن جالح إلى أنه لم يعمها كلها ولم يهلك البشر كلهم، ولكل فريق حجج يدعم بها مذهبا. خلاصة الكلام أن الحق ما عليه أهل الشرائع، وأن نوح عليه السلام لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة نزل بهم فماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا، وصار العاقب من نوح في أولاده الثلاثة. ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني هلك. هو يقول هنا المقريزي في الخطط يقول: هم 80 رجلا سوى أولاده، فمات 80 ولقي أولاده الثلاث، ومنهم خرج الجنس يعني البشري، أو باعتبار أن نوح هو يعني أبو البشر الثاني. طبعا يعني أولاده الثلاثة يعني إيه؟ إن أولاده الذكور، وطبعا يعني ممكن يوجد إناث من غير أولاده، لكن الكلام هنا إيه؟ إنهم من صلب نوح عليه السلام الذكور يعني. وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الأرض أجمع بما كان من خراب المعمور، وهلك الذين ركبوا معه السفينة ولم يعقبوا، فصار أهل الأرض كلهم من نسله، وعاد أبا ثانيا للخليقة. وذلك قال إنه أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه: إن مياه الطوفان قد تركت آثارا عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة، فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتدية بالأفضل. الجماعة الذين يدرسون الجيولوجيا يعرفون هذا جيدا، ان في بعض الاماكن التي بعيدة تماما عن البحار ويجدون في طبقات الارض اثار بحرية حفريات من الكائنات البحرية، فهذا مما يؤيد عموم الطوفان للارض كلها. يقول: وقد تركت اثارا عجيبة في طبقات الارض الظاهرة، فيشاهد في اماكن رواسب بحرية ممتدية بالاقطاب حتى في قمم الجبال، حتى في قمم الجبال، ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة بمواد بحرية، بعضها ظاهر على سطحها وبعضها مدفون على مقربة منها. واكتشف في الكهول عظام حيوانية متخالفة القباع بعيدة الائتلاف، معها بقايا آلات صناعية وآثار بشرية، مما يثبت أن طوفانا قادها إلى ذلك المكان وجمعها قصرا فأبادها، فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت وظلت شهادة على ما كان بأمر الخالق تبارك وتعالى. فيكون من قال هذا الكلام ليس باحثا من أبناء الجيولوجيا، وإنما هو ابن خلدون. ابن خلدون يعني يقول هذا الكلام. فلا شك من العلوم الحديثة وفعلا من له خبرة بطبقات الأرض والجيولوجيا والأحقاب وهذه الأشياء هذا معروف. هبط آدم واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عاما، إذ لم يكن العمران قائما إلا لقوم نوح، فكان عاما لهم وإن كان من جهة خاصا بهم، إذ ليس تم غيرهم. قال: هبط آدم إلى الأرض وهو ليس بأمة، إذا مضت عليه قرون ولدت أمما، بل هو واحد تمضي عليه السنون بل القرون، ونمو عشيرته لا يكاد يكون إلا كما يتقلص الظل قليلا قليلا من آدم إلى نوح 8 أبناء. فإن كان 8 آباء يعطون من الذرية أضعافا وآلافا حتى يقع وزن الأرض بالأقدام وينشر العمران في تلك الأيام، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ عذوبة للعالمين. أما تلك الجبال التي وجدت فوقها عظام الأسماك فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من المكان الخاص الذي سبق به البيان فلا برهان، وإن كانت في غير ذلك المكان فإن لم يكن وضعها إنسان كما وجدها إنسان. قال: كان نقل الجوارح والكواسر بتلك العظام الى تلك الجبال مما يسببه الامكان. على اي الاحوال يعني الطوفان يقول خاص عام، خاص بمكان، عام سائر المكان. يبدو ان القسمية كان يريد التوسع في هذا البحث، يقول من فترك فراغا قدره 3 صفحات وثلث صفحة في هذا الموضع، مما يشير انه كان يريد التفصيل فيه، لكن يبدو انه يعني عجلته البنية رحمه الله. ثم يقول تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا الإيحاء إليك والإخبار بها، وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها، على انه لم يتعلمها اذ لم يخالط غيرهم، وانهم مع كثرتهم لم يسمعوها. لا كنت تعلمها انت يعني انت تعلمها، ولا قومك مع كثرتهم ايضا لم يسمعوا بها، فكيف بواحد منهم؟ فاصبر اي على تبليغ الرساله واذى قومك كما صبر نوح عليه السلام، وتوقع في العاقبه لك ولمن كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه. كذا تلك الشمس فاصبر ان العاقبه اي في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الاخره بالنعيم الابدي بالمتقين اي المتقين عن الشرك والمعاصي. ونستخدم دائما هذا المكان.